للذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل السوء، صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو. وقيل جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. قال ابن عباس: مثل السوء النار، والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون، أي تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة. فهذه النعم التي تكون عند البشر وعند المرء في نفسه هي من الله، سواء كانت نعمة الصحة أو نعمة المال أو نعمة الهداية وهي أعظم هذه النعم، أو غيرها من النعم، فهي من الله وحده، لم يكتسب المرء هذه النعمة لا بسبب جهده ولا ذكائه ولا بغير ذلك من الأسباب، وإنما هي من الله، وفقه لذلك ومن عليه ويسر له أسباب الحصول عليها. ثم قال تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، أي عيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم، فسوف تعلمون عاقبة أمركم. ثم قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون، أي للأصنام، نصيبا مما رزقناهم، أي من الأموال. فالله إذا تسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي يجعلون لأنفسهم البنين ويجعلون لله البنات، فيقولون الملائكة بنات الله. ثم ذكر الله حالا من أحوالهم وهي من أحوال الجاهلية، ولا زالت لهذا الأمر أو لهذه الحال بقايا عند بعض الناس إلى هذا الزمن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي متغيرا من الغم والكراهية، وهو كظيم أي ممتلئ حزنا وغيظا، يتوارى أي يختفي من القوم من سوء ما بشر به. أي يمسكه على هون، أي يبقي هذه البنت على هوان من حاله، خوفا من الفقر أو خوفا من العار، أم يدسه في التراب، أي يخفي هذه المولودة في التراب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما كانت تفعل بعض القبائل في من وأد البنات إذا بلغت 6 سنين، فإنهم يدفنون البنت وهي حية، خوفا بعضهم خوفا من الفقر أو خوفا من العار، يخافون أن تسبى هذه البنت وتأتي لهم بالعار. كل هذا من أخلاق الجاهلية، ولذلك قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون، أي بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين، وكذلك بئس هذا صنيعهم وهو قتل البنات. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي للذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الذين يصفون ويقول لله البنات مثل السوء، أي صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر، هذه الصفة لهم. ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهي التوحيد. وقيل جميع، وهي قول لا إله إلا الله، قيل هي جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء. وقال ابن عباس: شهادة لا إله إلا الله، وهي أشمل، قول لا إله إلا الله يدخل تحته، لأنه إذا قال هذه الكلمة دخل في الإسلام، وإذا دخل فيه وجب عليه أن يوحد الله ويثبت له ما يجب له من صفات الجلال والكمال، وكذلك العمل بالشرائع وما يترتب على

والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والرب. قالوا وهذا قبل تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد. وقال الشعبي السكر ما شربت والرزق الحسن ما أكلت. وروى العوفي عن ابن عباس أن السكر والخل بلغة الحبشة. وقال بعضهم السكر النبيذ المسكر وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد، والمطبوخ من العصير وهو قول الضحاك والنخعي. ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه يقول المراد من الآية الإخبار لا الإحلال. وأولى الأقاويل أن قوله تتخذون منه سكرا منسوخ روي عن ابن عباس قال السكر ما حرم من ثمرها والرزق الحسن ما أحل. وقال أبو عبيدة السكر الطعم يقال هذا سكر لك أي طعم، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي على الأرض، أي لو أن الله عاجل الناس بالعقوبة بسبب كفرهم وعصيانهم ما ترك على الأرض من دابة. وهذه العقوبة بسبب الكفر والعصيان حصلت في زمن نوح، ولذلك قال قتادة قد فعل الله ذلك في زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح فإنه نجا، وأما بقية من كان على الأرض فإنهم هلكوا. وقيل معنى الآية لو يأخذ الله آباء الظالمين بظلمهم انقطع النسل ولم توجد الأبناء فلم يبق في الأرض أحد، وهذا تفريع على الأول. هذه العصيان والعقوبة قد يكون بظلم أو بكفر أو بغير ذلك. ثم قال تعالى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى منتهى آجالهم وانقطاع أعمالهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وهي البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، المقصود به البنين. لا جرم أي حقا أن لهم النار في الآخرة وأنهم مفرطون. ثم ذكر القراءات في هذه الكلمة مفرطون ومفرطون ومفرطون، وهي قراءات متواترة. فقراءة نافع بالكسر مفرطون أي مسرفون، وقراءة أبي جعفر بالتشديد مفرطون أي مضيعون لأمر الله، وقراءة التخفيف مفرطون أي منسيون في النار. هذا من المواضع التي اختلف فيها المعنى لاختلاف القراءة. وقال سعيد بن جبير مبعدون متروكون معجلون إلى النار، هذا على قراءة التخفيف، وهي معاني متقاربة. ثم قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي زين لهذه الأمم أعمالهم، فهو وليهم اليوم أي ناصرهم اليوم وقرينهم، ولهم عذاب أليم. وهذا الناصر لا يستفيدون منه شيئا، فيوم القيامة الشيطان يتبرأ منهم، كما قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهو وليهم باعتبار أنهم سيطلبون منه النصرة لكنه يتبرأ منهم، وباعتبار أنهم أطاعوه، ومن أطاعوا أمره لما وسوس لهم فالمنتظر منه أن ينجي من أطاعه أو يشفع لهم، لكنه يقوم خطيبا يوم القيامة فيتبرأ منهم. قال تعالى وما أنزلنا عليك كتابا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء أي المطر فأحيا به الأرض بعد موتها أي بعد يبسها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، وذكر القراءة الأخرى نسقيكم بفتح النون وضم النون وهما قراءتان متواترتان. مما في بطونه أي بطون هذه الأنعام من بين فرث، وهو ما في الكرش من الموجود في النسخة من الثقل، ولعل الأولى من الثفل هذا الذي يوجد في الكرش، فإذا خرج منه لا يسمى فرثا ودما لبنا خالصا. فمن بين هذا الفرث والدم يخرج اللبن الخالص سائغا للشاربين، أي هنيئا يجري سهلا في حلوقهم. وهذا من آيات الله أن هذه الدواب تأكل الأعشاب والأشجار ثم يخرج من بطونها من بين الفرث والدم اللبن السائغ. ثم ذكر الله من نعمه، قالوا من ثمرات النخيل والأنعام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وذكر الخلاف في معنى السكر. فالقول الأول أن السكر هو الخمر، والرزق الحسن هو الخل والزبيب والتمر. قال وهذا قبل تحريم الخمر، وإلى هذا ذهب ابن مسعود، أي أن هذه الآية امتن الله عليهم بأنهم يتخذون من هذه النخيل والعناب الخمر والرزق الحسن. قال وهذا وإلى هذا ذهب ابن مسعود، وهذا قبل تحريم الخمر. والقول الثاني أن السكر ما شرب والرزق الحسن ما أكل، وهذا ذهب إليه الشعبي. والقول الثالث أن السكر النبيذ المسكر وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد. ثم قال المصنف رحمه الله وأولى الأقوال أن قوله تتخذون منه سكرا منسوخ، روي عن ابن عباس قال السكر ما حرم من ثمرها والرزق الحسن ما أحل. وخلاصة الأمر أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية، فمن قال إن السكر تتخذون منه سكرا أي خمرا ورزقا حسنا، قال إن الآية منسوخة، وهذا الذي اختاره المصنف. قال وأولى الأقوال أن قوله تتخذ من السكر منسوخ. القول الثاني أن السكر ليس الخمر بل هو النبيذ إذا نبذ، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر، يوضع التمر في الماء فيشربه اليوم واليومين، لكن بعد ذلك يشتد ويدخل في حيز الإسكار، لكن قبل ذلك لا يكون مسكر. فالنبيذ في اليوم الأول والثاني يجوز شربه، أي قبل أن يسكر ويشتد، أما إذا اشتد وأسكر فلا يجوز أن يشرب. وعلى هذا لا تكون الآية منسوخة، لأنه ليس الخمر وإنما امتن الله عليهم بهذا الذي ينبذ، بهذا التمر الذي ينبذ، فيتخذون منه الشراب كالعصير الموجود عندنا الآن. وإلى هذا ذهب، وأن الآية غير منسوخة لأنها ليست في الخمر، وهذا اختاره الطبري رحمه الله، أن الآية ليس فيها ذكر للخمر وإنما المراد النبيذ أن ينبذ في التمر، فهذا مما امتن الله به عليهم. وقد قال العلماء أن في قوله تعالى أن الخمر حرم على 4 مراحل، هذه المرحلة الأولى أن الله قارن بينه وبين الرزق الطيب، وكل عربي يفهم إذا قيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أي رزقا طيبا،

قيل 90 عاما، وقيل 75، وقيل 80. قال قرطبي رحمه الله، وقال ابن عباس رضي الله عنه: يعني إلى أسفل العمر، يصير كالصبي الذي لا عقل له. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو الراجح، أن المراد بأرذل العمر أسفل العمر، الذي يصير به المرء كالصبي، يحمل وقد يفقد العقل، قد يكون عالة على آخره. هذا استعاذ منه النبي، وهذا يختلف. فمن الناس من يصيبه هذا في 65، ومنهم من يصيبه في 70 أو 75 أو في 80 أو في 90، ومن الناس من يصل إلى 100، ومنهم من يصل إلى 120 وهو في تمام صحته، ومنهم فوق ذلك. فالشاهد أن الاستعاذة من أرض العمر أي أن يرد ويصير ضعيفا كالصبي الذي لا عقل له، ويكون عالة على الآخرين. فهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا عمر محدد. فمن الناس الآن من عمره 90 سنة وهو في تمام صحته وعقله، فليس التحديد بجيد. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فبسط على واحد وفتح له أبواب الرزق، وضيق على الآخر لا يكاد يجد ما يأكل. هذا كله بحكمة من الله. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم أي من العبيد، فهم فيه سواء حتى يستوي. هؤلاء الذين عندهم الأموال لا يرجعون هذه الأموال إلى المملوكين لهم حتى يكونون هم وإياهم سواء، فهم لا يرضون بذلك. فكيف يرضون بأن يجعلوا لله من عبيده شريكا؟ قال قتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل، فهل منكم أحد يشركه مملوكه في زوجته وفراشه وماله؟ أفتعدلون بالله خلقه وعباده؟ كيف تجعلون العبيد الذين خلقهم الله ودبر أمورهم شركاء لله؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ وذكر القراءة الأخرى تجحدون، ومن قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وخلقت حواء من ضلع آدم. وقيل في أنفسكم من أنفسكم أي من جنسكم، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وذكر الخلاف في الحفدة، ذكر 9 أقوال. القول الأول أن الحفدة أختان الرجل على بناته أي أزواج بناته، والثاني عن مسعود أنهم الأصهار، والثالث قال عكرمة والحسن هم الخدم، والرابع قال مجاهد الأعوان، الخامس قال أعطاهم ولد الرجل، السادس قال قتادة مهنة يمتهنونكم أي خدم يخدمونكم، والسابع قال كلبي الحفدة كبار الأولاد، الثامن قال مجاهد أنهم ولد الولد، والتاسع قال العوفي أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا منه أي من رجل آخر. إذا تزوج الرجل امرأة وعندها أولاد من غيره فيخدمونه. هذه الأقوال الراجح أن ما ذكر كله يدخل في معنى الحفدة، وهذا من باب ضرب المثل، ورجح هذا الطبري. ولذلك قال: والصواب من القول في ذلك أي يقال إن الله تعالى أخبر عباده معرفهم نعمه عليهم فيما جعل لهم من الأزواج والبنين والحفدة. قال: والحفدة في كلام العرب جمع حافد. وإذا كان والحفد قال والحافد في كلامهم هو المتخفف في الخدمة والعمل. وإذا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل المتخففون فيها، كان الله تعالى ذكره أخبرنا أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة، وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون. ثم قال: وأختاننا ومن أزواجنا وخدمنا إلى آخر ما ذكر. كل هؤلاء يدخلون في معنى الحفدة، المقصود بهم الخدم الذين يخدمون المرء متخففون في خدمته، سواء كانوا من أولاد أو أحفاد أو

الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، أي ليس الأمر كما يقولون، ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه، وإنما الحمد الكامل لله عز وجل، لأنه هو المنعم وهو الرازق. وهذا المثل الأول، وفيه بيان أن الكافر والمؤمن لا يستويان. ثم ذكر الله مثلا آخر، قال: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أي وبال على مولاه، أينما يوجه أي يرسل لا يأتي بخير، فهو لا يفهم ولا يجيب. هذا مثل للأصنام. هل يستوي هذا المثل، هذا الشق الأول من المثل الثاني، هذه حال الأصنام. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، يعني الله تعالى وهو القادر المتكلم المعطي الموفق، هل يستوي هو من ذكر حاله السابقة الأبكم الذي لا يقدر على شيء؟ هذه حال الأصنام. ولذلك قال الطبري رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تعبد من دونه. فالله سبحانه وتعالى، انتهى كلام رحمه الله، فالله سبحانه وتعالى قادر معطي مانع، وأما هذه الأصنام فإنها لا تملك شيئا. هذا القول الأول، أن هل يستوي هو من يأمر بالعدل، هو الله، هذا هو القول من أقوى الأقوال. وقيل هو رسول الله يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم، وقيل كلا المثلين للمؤمن والكافر، أي هذه الآية كالآية السابقة للمؤمن والكافر. وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف، وهذا من باب ضرب المثل، وقال المقاتل: نزلت في هشام، وقيل نزلت في عثمان ومولاه، كان عثمان ينفق عليه وكان مولاه يكره الإسلام. هذه الأقوال هي من باب ضرب المثل، وإلا فالآية في الله سبحانه وتعالى وفيما يعبد من دون الله من الأصنام، فالله قادر وهذه الأصنام لا تملك شيئا. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أي في قربه، إن الله على كل شيء، أو هو أقرب من لمح البصر، إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وذكر القراءة الأخرى وهي كسر الهمزة وفتح الميم، إمهاتكم. والقراءة الثالثة بكسر الهمزة والميم، إمهاتكم، وهي قراءة متواترة. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وكما سبق، هذه السورة فيها تعداد لنعم الله على عباده. ثم قال تعالى: ألم يروا إلى الطير، وذكر القراءة الأخرى تروا، وهما قراءتان متواترتان، إلى الطير مسخرات في جو السماء، أي في الهواء بين السماء والأرض، ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا يدل على قدرة الله وحسن خلقه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وهذه كذلك نعمة أخرى، أن جعل لنا من هذه الأحجار والمدر ونحو ذلك بيوتا نسكن فيها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهي الخيام والقباب التي تؤخذ من الأنعام، من جلود الأنعام، تستخفونها، أي هذه البيوت التي من جلود الأنعام سهلة الحمل، يوم ضعنكم أي سفركم ورحيلكم. وذكر القراءة الأخرى بفتح العين ضعنكم، وهما لغتان وهما قراءتان متواترتان، ويوم إقامتكم أي لا تثقل عليكم في الحال، بيوت الخيام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، أي من هذه الأنعام تتخذ ومن أشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال الأثاث مالا، قيل متاعا، قيل المال أجمع، هذا من باب ضرب على الأثاث، والأثاث شامل لكل ما يتمول. ومتاعا أي بلاغا تنتفعون بها إلى حين، أي إلى حين الموت، وقيل إلى حين تبلى. وقال لا تعارض بينهما، فقد يموت المرء ولم تبلى، وقد تبلى هذه الخيام ونحوها ولم يمت المرء، ومثل هذه الخيام ليست لها حال استدامة، وإنما تكون فترات، قد تكون سنة سنتين 3 سنين 4 كحد أقصى، ربما 10 سنين، ثم تبلى وتجدد. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، هذه كذلك من نعم الله أن جعلنا ما نستظل به عن الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا وهي الغيران التي تكون في الجبال، وجعل لكم سرابيل وهي القمص من الكتان والقطن وغير ذلك تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم أي والبرد، لكن هذا معلوم، أي تقيكم الحر وتقيكم البرد، لكن هذا مما يحذف ويكون معلوما، وسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع التي تلبس في الحروب، هذه كلها من نعم الله، وهذه الدروع قد تحمي المرء من القتل أو الإصابة، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تخلصون العبادة لله، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فمهمة الرسول هي البلاغ، وأما الهداية فإنها بيد الله. ثم قال تعالى يعرفون نعمة الله، ذكر الخلاف في هذه النعمة ما هي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم القول الأول، وقيل الإسلام، ولا تعارض بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام. القول الثالث قال مجاهد وقتادة هي ما أعد لهم من النعم في هذه السورة، والراجح لعل أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، أن نعمة الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رجحه الطبري رحمه الله، ولذلك قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، في قوله تعالى يعرفون نعمة الله، النعمة عليهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إليهم، داعيا إلى ما بعثه الله بدعائهم إليه، فإن هذه من أعظم النعم، يعرفون نعمة الله وهي مفردة، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أي الجاحدون، مما يبين أن مما يرجح أن تكون هذه النعمة هي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جحده فقد كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يعني رسولا، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار وقيل في الكلام أصلا ولا هم يستعتبون يسترضون، يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون، وحقيقة المعنى في الاستعتاب أنه التعرض لطلب الرضا، وهذا الباب مسد في الآخرة على الكفار، وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب يعني جهنم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة شركاءهم أوثانهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك أربابا ونعبدهم، فألقوا يعني الأوثان إليهم القول أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا، وألقوا يعني المشركين إلى الله يومئذ السلم، استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم، ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا وضل وزال عنهم ما كانوا يفترون من أنها تشفع لهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق زدناهم عذابا فوق العذاب، قال عبد الله عقارب لها أنياب أمثال النخل الطوال، وقال سعيد بن جبير حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال، تلسع إحداهن اللسعة يجد صاحبها حمتها 40 خريفا، وقال مقاتع ابن عباس ومقاتع يعني 5 أنهار من صفر مذاب كالنار تسير من تحت العرش يعذبون بها 3 على مقدار الليل و2 على مقدار النهار، وقيل إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار مستغيثين بها، وقيل يضاعف لهم العذاب بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر وصد الناس عن الإيمان، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يعني نبيا من أنفسهم، لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم منها

أي الأوثان التي أشركوا بها وعبدوها من دون الله، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا يعني الأوثان إليهم القول، أي قالوا لهم إنكم لكاذبون. هذا فيما عبد من دون الله مما كالذين عبدوا بعض المعظمين عندهم، فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كذلك حتى الصالحين يتبرؤون منهم لأنهم لم يأمرهم بهذه العبادة. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا وانقادوا لحكمه وأمره، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ذكر المصنف الخلاف ما معنى زدناهم عذابا فوق العذاب، فنقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذا سعيد بن جبير أنها عقارب لها نياب أمثال النخل، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي. وقال ابن عباس هي خمسة أنهار من صفر. وقيل أن هذا العذاب الذي يزدون فيه، هذا القول الثالث، هم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير. كل هذه محتملة والله أعلم، قد يكون في النار عقارب، قد يكون فيها حيات، قد يكون المراد بهم أنهم تكون لهم أنهار من صفر مذاب، وقد يراد بذلك أن يخرجوا من النار إلى الزمهرير، فإن البرد الشديد فيه عذاب كذلك. والمقطوع به أن الله سيزيدهم عذابا فوق العذاب، كيف هذا العذاب الله أعلم. ومثل هذا المذكور عن الصحابة رضي الله عنهم لا يقال مثله من قبل الرأي، قول ابن مسعود عقارب لها أنياب والله أعلم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك أي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل ما يحتاج إليه الخلق موجود في هذا القرآن، وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما المراد بالعدل؟ الإحسان معلوم، الإحسان إلى الناس. وذكر القول الأول قال إن العدل الإنصاف والإحسان يكون الإحسان إلى الناس. القول الثاني العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض. وعنه أي عن ابن عباس أن العدل الإخلاص، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال مقاتل قول الرابع العدل التوحيد، والإحسان العفو عن الناس. وكل هذه الأقوال متقاربة، وأشملها الأول أن المراد بالعدل الإنصاف، ومن الإنصاف أن يعبد المرء ربه ويوحده، ومنه الإخلاص، هذا من الإنصاف. أما إذا كان المرء مشركا فإنه غير منصف، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بأن وخلقنا وجدنا من العدم، فالإنصاف أن يعبد الله وحده دون سواه. وقول الإحسان إلى الناس هذا كذلك من أشمل ما يكون، ومنه الإحسان في أداء الفرائض، ومنه الإحسان العفو عن الناس، ومنه أن يعبد المرء ربه كأنه يراه، هذا معنى خاص للإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وإيتاء ذي القربى صلة الأرحام، وينهى عن الفحشاء، وعرف الفحشاء بأنه ما قبح من القول والفعل، والمنكر عرفه بأنه ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والبغي الكبر والظلم. يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر كذلك المصنف قولا آخر في الإحسان يضاف إلى الأقوال السابقة، قال ابن عيينة العدل استواء السر والعلانية، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته. والله أعلم. كل هذه معاني متقاربة في معنى العدل والإحسان، ويجمعها القول الأول أن العدل هو الإنصاف، يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآيات، الآية من أجمع الآيات، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن. ولما قرأت على الوليد وكان كافرا قال عن القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. هذه آية من جوامع الآيات. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قالوا واختلفوا في من نزلت هذه الآية، وإن كان حكمها عاما، حكم هذه الآية عام. قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم الله بالوفاء، هذا القول الأول. وقال مجاهد وقتادة نزلت في حلف أهل الجاهلية. وهذا لعله من باب ضرب المثل، حكم الآية عام. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ثم ذكر قصة هذه المرأة الخرقاء التي كانت تغزل ثم تنقض هذا الغزل. وهذا الراجح في الآية العموم، ولذلك قال مجاهد وقتادة: هذا مثل ضربه الله عن نقض عمن نقض عهده بعد توكيده، لا على امرأة معينة. لكن ما جاء في بعض التفاسير من ذكر هذه المرأة هو من باب ضرب المثال على من ينقض الغزل بعد قوته، ولكن المراد بهذا أصالة النقض العهد. فهذا الذي ينقض عهده كحال الذي يغزل، كحال هذه المرأة الذي تغزل من الصباح إلى الليل، فإذا جاء الليل نقضت هذا، أو إذا انتصف النهار نقضت هذا الغزل، فذهب هذا الجهد سدى، وهذا يدل على قلة العقل. كذلك حال الذي يعاهد ثم ينقض العهد، فهذا يدل على قلة عقله وعلى قلة ورع، كيف يعاهد وينقض العهد؟ فحاله كحال هذه المرأة. ثم قال تعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا أي خيانة وخديعة. قال والدخل عرفه ما يدخل في الشيء للفساد. وقيل الدخل الدغل، أن يظهر الوفاء ويبطل النقض. لأن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أكثر وأعلى. قال مجاهد وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر. وهذا من باب ضرب المثال، ويدخل في هذا كل عهد لا بد أن يفي به الإنسان، وإلا فحاله كحال هذه المرأة الخرقاء التي تغزل ثم تنقض إلى جاء منتصف النهار. إنما يبلوكم الله به، يختبركم بالوفاء بالعهد. وهذا ينبغي أن يعتبر به المسلم، وأن يكون من أخلاق المسلم. لا يلزم أن تكون مكتوبة عليك ورقة، أو إذا عهدت أو وعدت بشيء. إنما الوفاء والدين والورع هو الذي يأمرك بأن تفي بهذا. قد تغيرت أحوال الناس، وكان الناس إلى عهد قريب في عهودهم ومواثيقهم ومبايعاتهم لا يكتبون الأوراق ولا يشهدون، يستحون من هذا. هذا من باب الحياء، وندر أن يوجد من ينقض عهده حتى من غير المسلمين، أي من العرب، من يتعاملون معهم من نصارى أو غيرهم. إذا قال الرجل الكلمة وفى بها، إذا عاهد وفى بعهده. ثم تغيرت أحوال الناس فصاروا ينقضون العهود والمواعيد مع توثيقها وكتابتها والإشهاد عليها، وهذه حال لا تنبغي ولا تحسن. قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به، أي يختبركم بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإسلام، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. نعم. أحسن الله إليكم.

وقال الفراء: قال المشركون إنما يتعلم من عيش مملوك كان لحويطب بن عبد العزى، وكان قد أسلم وحسن إسلامه وكان عجب اللسان. وقال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام رومي نصراني عبد لبعض بني الحضرمي يقال له جبر، وكان يقرأ الكتب. وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان لنا عبدان من أهل عين التمر يقال لأحد ما يسعر ويكنى أبا فكيها، ويقال الآخر جبر، وكان يصنع السيوف بمكة، وكان يقرأ التوراة والإنجيل، فربما مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقرأ فيقف ويستمع. قال الضحاك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذاه الكفار يقعد إليهما ويستروح بكلامهما. فقال المشركون: إنما يتعلم محمد منهما. فنزلت هذه الآية. قال الله تعالى تكريما لهم: لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه أعجمي، العجمي الذي لا يفصح وإن كان ينزل بالبادية، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، والأعرابي البدوي، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحا، وهذا لسان عربي مبين فصيح. وأراد باللسان القرآن. والعرب تقول اللغة لسان. وروي أن الرجل الذي كان يشيرون إليه أسلم وحسن إسلامه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا يرشدهم الله ولهم عذاب أليم. ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون، فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قد قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فما معنى قوله وأولئك هم الكاذبون؟ قيل إنما يفتري الكذب إخبار عن فعل وهم الكاذبون نعت لازم لهم، كقول الرجل لغيره كذبت وأنت كاذب كذبت في هذا القول ومن عادتك الكذب. أخبرنا أبو سعيد الشرحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري قال أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفراج الأزرق قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يعلى بن الأشتق عن عبد الله بن جراد أنه قال: قلت يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك. قال: قلت المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك. قلت المؤمن يكذب؟ قال: لا. قال الله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا أي خديعة وفسادا بينكم أي فتغرون بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم. فإذا حلف المرء بيمينه فإن الناس يسكنون إليه ويأمنون به، ثم ينقض هذه اليمين فتزل قدم بعد ثبوتها أي فتهلك بعدما كنتم آمنين، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله أي عن طريق سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله من الثواب أي لا تنقضوا عهودكم وتطلبون بنقضها عرضا قليلا من الدنيا، إنما عند الله من الثواب لكم على هذا الوفاء، حتى ولو كان هذا الوفاء ترتب عليه ما ترتب من على المرء من نقص في ماله أو أخذ، فإن الوفاء خير له. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد من هذه الدنيا التي غالبا ما تنقض العهود والأيمان من أجلها، وما عند الله باق. ولنجزين، ثم ذكر القراءة الأخرى وليجزين، هما قراءتان متواترتان، الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم ذكر الخلاف في هذه الحياة الطيبة، ذكر خمسة أقوال. قول الأول هي الرزق الحلال، قال سعيد بن جبير عطاء رزق الحلال. قول الثاني قال حسن القناعة. قول الثالث قال المقاتل يعني العيش في الطاعة. والقول الرابع قال أبو بكر الوراق هي حلاوة الطاعة. قال مجاهد وقتادة هي الجنة. ورجح الطبري رحمه الله أن المراد بها الحياة الطيبة القناعة، لأن من قنعه الله بما أتاه فهذا يعيش حياة طيبة مرتاح البال. لكن المرء إذا لم يرزق القناعة فإنه يعيش في هم وبلاء ولو كان يملك الأموال الطائلة، ولو كان عنده من الأولاد ما عنده، ولو كان عنده أجمل النساء، فإن المرء إذا لم يرزق القناعة فإنه لا يستمتع بما بين يديه. وبقية الأقوال محتملة، فمن الحياة الطيبة الرزق الحلال، ومنها العيش في طاعة الله، ومنها أن يذوق المرء حلاوة الإيمان، ومن أعظمها أن ينال المرء الجنة، وإن كانت الأقوال الأربع الأولى هي متقاربة فيما بينها، وأرجحها القناعة كما رجحه الطبري رحمه الله. وقال عن بعض بقية الأقوال محتمل، يحتمل أن يراد به الرزق الحلال. ثم قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله. قال ابن عطية والقرطبي، أو نقل ابن عطية والقرطبي الإجماع على أن الأمر للندب، فالاستعاذة عند القراءة ليست واجبة، بل الأمر بإجماع العلماء للندب. فلو أن المرء قرأ، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ، لا يأثم بهذا. وإذا قرأت القرآن المراد عند قراءة القرآن، وليس على الراجح، وإن كان ذهب بعض العلماء إلى أنه يستعيذ بعد الفراغ من القراءة عملا بظاهر هذه الآية. ثم قال المصنف: والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن، وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة، هذا هو الراجح. وقال أبو هريرة بعدها، هذا عملا بظاهر القرآن، وهذا جاء أيضا عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي وجماعة، لكن الصحيح القول الأول أن المراد عند قراءة القرآن، وهذا له نظائر، كما قال تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم. والمراد عند، ليس القيام للصلاة يقوم ويكبر، إرادة القيام إلى الصلاة أي قبل ذلك. ثم قال تعالى: إنه ليس له سلطان، أي الشيطان، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه ويدخلون في ولايته، والذين هم بربهم مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخت آية وأنزل الله بدلا عنها آية أخرى، والله أعلم بما ينزل، أي أعلم بما يصلح للخلق، قالوا إنما أنت مفتر، أي قال أهل الزيغ والضلال والكفر: إنما أنت يا محمد مفتر، أي تختلق، اليوم تأتي بآية وغدا تغير هذه الآية. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون القرآن، قل نزله روح القدس، أي نزل هذا القرآن جبريل من ربك بالحق بصدق، يثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي يعلمه القرآن بشر. والمشكلة أن هذا الاتهام يدل على قلة عقولهم، فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأشخاص هم من العجم، فقالوا يعلمه غلام نصراني اسمه بلعام قينا أعجمي اللسان، كيف يكون الأعجمي يأتي بهذا القرآن الفصيح الذي هم عجزوا أن يأتوا بسورة مثله؟ قال بعضهم: يعيش غلام لبني المغيرة، وقال بعضهم هو عايش غلام اسمه عايش، وقال بعضهم هو جبر غلام كذلك، كل هؤلاء ليسوا بعرب، وهذا من جهلهم وضلالهم. فقال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه، أي يشيرون ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه القرآن أعجمي، وهذا لسان كيف يكون غلام يعيش أو جبر أو غيره أعجمي يأتي بهذا القرآن الفصيح؟ قال: والأعجمي الذي لا يفصح، وإن كان ينزل بالبادية، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. قال: الأعجمي هو الذي لا يفصح، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي الذي اتهموا به النبي أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف يكون

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقع. ثم قال في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، وذكر القراءة الأخرى فتنوا، وهما قراءتان متواترتان. قال لو قال ابن عامر فتنوا بفتح الفاء والتاء، ورده إلى من أسلم من المشركين فتنوا المسلمين. فتنوا أي فتنهم المشركون، لكن فتنوا أي رده إلى من أسلم من المشركين فتنوا المسلمين. والمقصود بذلك أنهم لما كانوا في حال الشرك فإنهم يفتنون المسلمين ويعذبونهم، ثم من الله على هؤلاء المشركين فأسلموا، فإن الله يغفر لهم. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل، أي تخاصم عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. لا شك هذه من أعظم الآيات التي يتعظ بها المرء، فإنه يوفى ما عمل من خير أو شر. وأما ما ذكره المصنف قال: وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة، إلى آخره، إن هذا أثر لا يصح. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني مكة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، فكفرت بنعمة الله عليها وما من عليهم بالأرزاق وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم النعم، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف فلما كفروا في النبي بالنبي. ثم ذكر القصة التي لما منع النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم، قال: ابتلاهم الله بالجوع، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بالجوع 7 سنين، قطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله. ثم بعد ذلك لما شكوا إلى رسول الله الحال أذن لهم. ثم قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، فيحللون بعض الأشياء ويحرمون بعض الأشياء كالبحيرة والسائبة، لتفتروا على الله الكذب فتقولون إن الله أمرنا بهذا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام، فهناك محرمات، لكن ليس للمرء أو ليس للخلق أن يحرموا ويحللوا شيئا لم يأمر الله، أو لم يأمر الله بأن يحرموا شيئا لم يحرمه الله، أو يحلوا شيئا لم يحل الله، لما التحريم والتحليل هذا لله. ثم قال تعالى: ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من ذلك وأصلحوا. قال: ومعنى الإصلاح الاستقامة على التوبة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمن حصل منه ذنب أو تقصير أو معصية فليس هذا منتهى الحال، بل يعود ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن الله غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة. قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، قانتا لله مطيعا له وقيل قائما بأوامر الله تعالى، حنيفا مسلما مستقيما على دين الإسلام، وقيل مخلصا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه اختاره وهداه إلى صراط مستقيم إلى دين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة يعني الرسالة والخلة، وقيل لسان الصدق والثناء والحسن. وقال مقاتل بن حيان يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وقيل أولادا أبرارا على الكبر، وقيل القبول العام في جميع الأمم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع آبائه الصالحين في الجنة. وفي الآية: تقديم وتأخير مجاز، وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حاجا مسلما وما كان من المشركين. وقال أهل الأصول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته،

بكسر الضاد، وقال على آخرون بفتح الضاد، قال أهل الكوفة وما لغتها من مثل رطل ورطل. وقال أبو عمرو الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة. وقال أبو عبيد الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن، فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بالفتح. وقال ابن قتيبة الضيق تخفيف ضيق مثل هين وهين ولين ولين، فعلى هذا هو صفة كأن فعلى هذا هو صفة كأنه قال ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم، إن الله مع الذين اتقوا المناهي والذين هم محسنون بالعون والنصرة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي معلما للخير وإماما يقتدى به، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. وذكر الخلاف في هذه الحسنة، قيل الرسالة وقيل لسان الصدق والثناء الحسن وقيل الصلوات وقيل أولادا بررة وقيل القبول العام، كل هذا من باب ضرب المثال على الحسنة، ويدخل هذا في الحسنة التي أتيها إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي مع آبائه الصالحين في الجنة. ثم أوحينا إليك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن إبراهيم كان على الإسلام الحنيف المستقيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ذكر في هذا الخلاف قولين، ما معنى هذا الخلاف؟ القول الأول قيل معناه أن الله ما فرض عليهم تعظيم السبت وتحريمه، لكن هم الذين خالفوا وقالوا هو أعظم الأيام، لأن الله فرق فيه من خلق الأشياء يوم الجمعة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال قتادة: الذين اختلفوا فيهم اليهود، استحله بعضهم وحرمه بعض. وهذان المعنيان محتملان، فهم حصل منهم هذا وهذا، فالله لم يحرم عليهم السبت وإنما جعل لهم الجمعة فعادلوا عنه إلى السبت. وكذلك حصل من بعضهم استحلال، لما حرم عليهم السبت استحلوا فيه قتل الصيد. ثم قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالقرآن والموعظة الحسنة، مواعظ القرآن أو الموعظة الحسنة وهي الدعاء أو القول اللين، كل هذا مما يدخل في الموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي خاصمهم وناظرهم بالتي هي أحسن. وهذا مما ينبغي أن يراعيه طالب العلم عند الدعوة، أن لا يستفز الطرف الآخر وإنما يدعوه بأحسن الألفاظ والعبارات، برفق ولين وحكمة ورحمة، هكذا يقبل الناس الحق، لا بالعنف والقوة والشدة والاستفزاز، إن هذا ينفر الناس، حتى لو كان معك الحق ينفرون الناس منك. ثم كن على يقين أنك هذا الشخص الذي تدعوه هو موقن أنه ما عليه ومن عمله هو خير، هو يظن ذلك وإن كان هو على بدعة وعلى ضلالة، فلا بد أنت أن تراعي هذا ويتقرب إلى الله بهذا العمل، وإن كان مبتدعا هو يظن أنه قربة وأنت تعلم أن هذا بدعة، فأنت لما تدعوه تراعي هذا الأمر أنه هو الآن مجتهد لكن اجتهاده في غير محله، فيكون منك دعوة برفق ودين. ثم قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبين أن في شهداء أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة مقتول قال لا ممثلا إن أظفرني الله بهم أن يمثل ب70 منهم. ثم قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، أي في إعراضهم عن الحق، ولا تكن في ضيق، وذكر القراءة الأخرى ضيق وضيق، وما قراءتان متواترتان مما ينكرون. إن الله ليس الداعية أو الرسول أو طالب العلم، لا الضيق لا ينفعه بشيء من مكر أعداء الله، إنما عليه أن يكون منشرح الصدر مرتاح البال مجتهدا في أداء ما يجب عليه، أما ما يحصل من الناس هذا بقدر الله، الله أوجب عليك شيء تفعله وباقي النتائج عند الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فيعينهم الله ويسددهم ويسر لهم لهم الأمور. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل القراءة فيه أحد القادم بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد. خلاصي في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.